قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فما زالت الأحداث في غزة كما هي، القتلى يتساقطون يوميا بأعداد كبيرة، والجرحى بأعداد أكبر، ولا أدري لماذا ينتظر القادة. هل ينتظرون إلى أن يباد الشعب بأكمله وتدمر البيوت والمنشآت، ثم إن المقاومة بحمد الله عز وجل صامدة حتى الآن، أوقفوا اليهود عن التقدم وعن التعمق في الأماكن السكنية، وكبدوهم خسائر كبيرة جدا، صامدون في كل المحاور، في الجبهة الشمالية في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، هذه المناطق الشمالية، والمناطق الجنوبية محافظة رفح وما حولها، والمنطقة الوسطى غزة شمالا وجنوبا. ولم ينجح العدو حتى الآن في دخول المناطق السكنية، وهذه هي المرحلة الثالثة عندهم التي وضعوها لمراحل الحرب. المرحلة الأولى الضرب الجوي، المرحلة الثانية الغزو البري، والمرحلة الثالثة الدخول إلى المناطق السكنية والتحكم فعليا في المحافظات والإدارة وإملاء واقع جديد، وهذا ما يحاولون فيه الآن وعجزوا فيه حتى الآن ويترددون فيه كثيرا، لأن الدخول هم توغلوا في المناطق المفتوحة، مناطق مفتوحة، مساحات خالية أو مساحات مزروعة أو غير ذلك على حدود المحافظات، مثلا كما نقول مثلا منطقة مثل الدخيلة يخش عند الملاحة مثلا، حتى بعيد كده عند الملاحة بعيد عن البيوت هذه أماكن تمركزهم. الإسكندرية، محافظة الإسكندرية مثلا، يدخلون عند خارج المحافظة، لم يدخلوا في الطرقات وفي الأعماق، لم يدخلوا، وإنما هم على الحدود ويفكرون ألف مرة في الدخول، لأن المقاومة عنيفة، كمائن وغير الكمائن وعبوات ناسفة وقذائف من هنا وهناك، يترددون كثيرا ويعملون ألف حساب وحساب. ولكن نقول حتى متى؟ المقاومة صامدة ولهم إمكانيات محدودة، دول شعب محاصر، دول شعب تحت الحصار وشعب تحت الاحتلال، ليسوا دولة، لا يملكون إمكانيات دولة مثلا، فماذا ننتظر حتى تنكسر المقاومة؟ هذا ليس في مصلحة الأمة، والله ليس في مصلحة الحكام. كسر المقاومة وإذلال المقاومة وهزيمة المقاومة، هذا الأمر ليس في مصلحة الحكام فضلا عن الشعوب، إنما المصلحة أن يبقى فيه قوة ممانعة. ولكن للأسف الشديد الناس ينتظرون حتى تنكسر المقاومة. لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ فالناس ينتظرون قتلى يوميا بالعشرات، والجرحى بأعداد مضاعفة، والبيوت تهدم كل يوم زيادة زيادة. أطفال لحد اليوم 1200 طفل جرحى، 1200 طفل جرح، و500 امرأة جرح، أعداد مهولة جدا. وكذلك هذه أعداد الجرحى. أما القتلى فحتى الآن حوالي 93 من الأطفال وحاجة و60 من النساء في وسط القتلى، فأعداد مهولة جدا. فماذا ينتظرون؟ أولاد بتموت، أولاد بتتجرح بأعداد كبيرة جدا. 1200 طفل ده عدد كبير جدا. لما 1200 طفل اتجرحوا، وانا رأيت صور لبعض الاطفال اللي كتفه مفتوح شظية او رصاص او حاجة داخلة جوه كتفه، نقرة في حاجة عميقة جوه كتفه، والتاني في صدره جنب يمكن حلمة الصدر طفل وعنده جرح غائر كده في الصدر، وجرح كتير. اليوم رأيت والله فتاة يمكن 13-14 سنة، ورجلها الاثنين مقطوعين من فوق الركبة، فوق الركبة يمكن بشبر وزيادة، والاثنين مقطوعين. دي ايه ده؟ ناس متحركش، ناس ما بتشوفش وتتابعش. تقول سبحان الله. والبنت بتقول عايزة تعيش وعايزة تطلع كذا، عايزة تطلع صحفية وعايزة تشوف، عايزة تعمل كذا، عندها أمل، عندها أمل. أحوال يعني الحجر، الحجر لو شاف الحاجات دي، لو أدرك الحاجات دي أفر صخر. فماذا ينتظرون؟ المفروض نحن يعني نستخدم كل ما لدينا لإيقاف هذا الأعداء، لأنهم لشروط من مش مصلحتنا أن احنا نكسر المقاومة من زلها. وقفوا الصواريخ الأول، واليهودي وقفوا الضرب، لازم يبقى عندنا حزة نطلعها حتى كسبانة. اضغط على اليهود الاول خليهم يوقفوا، وبعد كده بشيء من التفاوض ممكن المقاومه توقف الصواريخ، او انما لازم المقاومه توقف الاول. ده مطلب اليهود، واحنا بنزق مع اليهود، انتوا وقفوا الصواريخ الاول، لازم تطلعنا مكسورين. يعني انت لازم تذلنا، ما احنا واقفين اهو. احوال صعبه جدا، خزي، عار، عار وخزي، مذلة ومهانة، أحوال صعبة جدا وسيئة. الخوف أكثر وأكثر أن تبقى أن تبقى في مهزلة قادمة، ويبقى في تبادل الاتهامات. لا أنتوا السبب، أنتوا اللي بدأتوا إطلاق الصواريخ، لا أنتوا السبب، طب اقبلوا الهدنة، لا ما نقبلش، طب الكرة في ملعبكم الآن. ويبقى في يعني نزاعات جانبية، نزاعات جانبية، و المنافقين يتدخلون في مثل هذه الأجواء ويتكلمون، يتكلموا بكلام وحش ونوعيتهم سيئة. وأنا والله هكلمك عن بعض المنافقين، يعني الشيء بالشيء يذكر. كنا بنتكلم عن غزو التبوك، ويعني ما حدث لبعض الصحابة ده بيعرفنا طبيعة النفاق والمنافقين في كل عصر. الليلة الماضية خرج خالد مشعل، ربنا يحفظه ويحفظ المقاومين والمجاهدين جميعا. بالمناسبة احنا حركة حماس يا جماعة احنا بنختلف معها في بعض الأمور، إنما ده أمر جانبي. النهاردة حركة حماس أو غيرها الجهاد الإسلامي ومعرفش الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفصائل كثيرة جدا وكتائب الأقصى وشهداء الأقصى، كل دي حاجات في بيننا وبين اختلافات، بس هم مش بيقتلوا ولا بيدفعوا بلافتة حزبية. حماس مش بتقول احنا بندافع عشان احنا حماس، ناس بتقاوم، ناس بتدافع، حتى لو انا مختلف معاهم ده لازم انصرهم ولازم اعيدهم ولازم اعاونهم ولازم انصرهم، لازم ادعيلهم، لازم اكون معهم، دول اخواني في الدين، اخواني في العقيدة، اخواني في الاسلام، اخواني في الايمان، اخواني في التوحيد، وصد منهم يهود كفار. عرفت في اختلافات، بس اعززهم انا لان هم وهم داخلين الحرب مش بيخشوا ان هم تحت اسم معين، لا لا والله، حتى لو بيختلفوا معاهم انا اقول لك احنا بنختلف معاهم، حتى في دولتنا ما تختلف معاهم، بس خلي الخلاف ده على جنب، خلي الخلاف ده على جنب. كان في خلافات بقى امور كده، لان دي جماعة دينية او امتداد لجماعة دينية عندنا هنا في مصر، تدخلش خلافك مع الجماعات اللي هنا وتروح تخالف الجماعة اللي هناك على اعتبار دول جماعة واحدة، ده احنا ده اسلام، قضية اسلام، هما مش بيعملوا فانا بقول حتى احنا بيننا وبين حماس في اختلافات، خلاص، بس دول اخواننا واحبابنا، دول دين، ده دين، ده انا ادعي لهم ليل ونهار وبالاسم. انا اقول لك خالد مشعل ندعي له ان ربنا يحميه وربنا يحفظه هو وغيره وكل القيادات، دول اخواني في الدين والعقيدة والاسلام، ودلوقتي بيدافعوا عني وبيدافعوا عن عرضي وعن عقيدتي وعن ديني واسلامي وعن مقدساتنا وعن حقوقنا. فلسطين مش للفلسطينيين، ده لكل المسلمين، والمسجد الاقصى مش للفلسطينيين، ده لكل المسلمين، دي قضية الامة. فامبارح خالد مشعل بيقول حديث او بيان بيطمن الامة، بيطمن الناس اللي قلقانة، وانا واحد منهم مثلا، ويمكن تكون انت كمان وكلنا قلقانين. فالراجل طالع بيطمن، يقول اطمئنوا المقاومة بخير، ولم نفقد الا القليل. يطلع مريض القلب فيهاجم خالد مشعل، يقول له يعني الخراب اللي في كل بيت وانت طلع تقول اطمئنوا المقاومة بخير، انت مش عاجبك اللي في البيوت، هم مش همينك اللي في البيوت، هم القتلى مش همينك، هم الجرحى مش همينك. يا راجل هو ما اتكلمش بالموضوع ده، لا ده طبعا بيهموه زعلان عشان بيتكلم موضوع تاني، بيطمن الناس اللي زي حالتنا، بيطمن المسلمين، يقول لهم المقاومة بخير اطمئنوا، يقول لك لا ده نظرته حزبية، ده ما يفكرش الا في حماس، الناس اللي ماتوا دول مش في حسبانه، مش حاسبهم، يقول لك احنا ما خسرناش حاجة، قال يعني حماس ما خسرش حاجة، فبيقول له يعني الناس اللي ماتوا دول انتوا ما خسرتهمش. يا راجل يا مريض القلب، هو ده وقته تطلع تهاجمه كده على القنوات وتقول خالد مشعل بيقول كلام بيطمننا المقاومة بخير؟ انا والله اطمن واستبشر والحمد لله، ربنا يقويهم زيادة، ربنا يثبتهم زيادة، استبشر بدل ما انكسر، ده انا استبشر. والراجل يهاجمه يقول له يعني لواء الشرطة اللي سقط في اول يوم ده، قال له ده مش خسائر، والناس الشرطيين دول مش خسائر، ولا يعني عشان مش من حماس يبقى ده كانوا من حماس؟ بس ده يقول المقاومة بخير، يعني استبشروا كل الضرب ده بيتكلم في وادي، وده بيتكلم في اوله حاجات او طلعه في موقف، هذه كلام المنافقين. وبقى الليلة اللي فاتت حرب الزجال يمكن ساعتين ثلاثة، يجيبوا واحد من حماس واحد من فتح، حماس وفتح، حماس وفتح، علشان يعلقوا على الخطاب. وتلاقي في النهاية الموضوع تحس ان الموضوع راح بعيد بعيد، والقضية راحت، ايه الفتنة دي؟ ايه البلبلة دي؟ ايه المصايب دي؟ من وراء مرضى القلب. حوال صعبة جدا. واحنا بنتكلم عن مرض القلوب، فالنفاق مرض من امراض القلوب، والا امراض القلوب متعددة. واحنا بنتكلم عن غزوة تبوك هنتذكر سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، عشان المنافقين يتكلموا عليه برضو بكلام، وكتر الكلام بيأثر. شوف الالاف المؤلفة التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، 30,000 في اقل رواية، وتستغرب ان كتب قالت ان كان مع النبي 40,000، وكتب قالت كان مع النبي 70,000، وكتب قالت اكثر من كده كمان، انما اقل تقدير 30,000 خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عسكر يعني في البداية في ثنية الوداع، وتبوك على مسافة بعيدة، ويعدوا على وادي القرى في الطريق. النبي لما طلع من المدينة عليه الصلاة والسلام في الأول عسكر في ثنية الوداع علشان الجيش يتجمع، كل واحد يتجمع يتجمع لما النبي يطلع يبقى كله هيطلع عليه الصلاة والسلام. واتجمعت الجيوش، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية والرايات، دفع لواء المهاجرين لأبو بكر، ووزع لواء الأنصار لفلان وفلان، أبو دجانة خد اللواء بتاع الخزرج، وسيد بن الحضير خد اللواء بتاع الأوس، والنبي وزع الألوية والرايات، وأمر كل قبيلة من قبائل الأنصار أن تتخذ لواء أو راية، والجيش اتجمع في ثنية الوداع. طلع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طالع مع الجيش ومع المسلمين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة فيبقى مع النساء والأطفال، يقوم على أمورهم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، في أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض عمات النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض النساء اللي هم قرايب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أعداد من الأطفال. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة ويقوم على شأن النساء، والنبي قال عظ واضرب، يعني يوعظ النساء الكبار والأطفال اللي محتاجين تربية وتوجيه يضربهم. سيدنا علي رضي الله عنه ضرب يليق بالأطفال، تأديب تعليم توجيه. فامتثل علي رضي الله عنه، بس يقول يا رسول الله تخلفني مع النساء والأطفال؟ سيدنا علي قوي، سيدنا علي شجاع وبطل أسد رضي الله عنه وارضاه، وحرب يمكن المسلمين هيخشوا حرب هناك، وهو قوي رضي الله عنه، له مكانة ومكانته في الساحات والجبهات والقتال والحرب. فيقول يا رسول الله تخلفني مع النساء والأطفال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. شوف أدي وجهة، دي الوجهة. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ منزلة كبيرة جدا عفوا، غير أنه لا نبي بعدي من غير نبوة. سيدنا علي يرضى، خلاص هو المنزلة كده. فرجع سيدنا علي. فماذا قال المنافقون في المدينة؟ قالوا ما خلفه، ما يقولوش ما يقولوش اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وصف، يقول ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. قالوا النبي لما رجعه ده مستثقله وبتخفف منه، كأنه عبء على النبي وتقيل، والنبي ما يحبوش ما بيرتحلوش، فكأن النبي. فلما كثر الكلام خرج علي بن أبي طالب، أخذ سلاحه وخرج، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه الجرف، بعد الجيش ما مشى، الجيش اتحرك وقطع مسافة، وسيدنا علي شال سلاحه رضي الله عنه ومشى، راح ورا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه، حصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي سأله يعني ما جاء بك ما جاء بك؟ قال يا رسول الله، قالوا ما خلفتني إلا أنك استثقلتني وتخففت مني. والمنافقين يقولوا إن أنت خلفتني، يعني الأمر في حقيقته إن أنت استثقلتني وتخففت مني. فقال النبي كذبوا، لكن كذبوا، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال قد رضيت قد رضيت قد رضيت. ورجع سيدنا علي رضي الله عنه، رجع. الغزوة الوحيدة اللي ما شاهدهاش سيدنا علي غزوة تبوك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فيه عدد من النساء في المدينة، عدد كبير وعدد من الأطفال، والمدينة دلوقتي معظمة، يعني مش هنقول معظمة بس فيها أعداد من المنافقين كتير ممكن يقوموا بأمر ضد زوجات النبي، ضد بنات النبي، ضد الأطفال، يعملوا أمر في المدينة. فلابد من وجود ثقة، وأكثر واحد يثق في النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صحيح سيدنا علي مكانه في الجبهات، في الساحات، في الحرب، في القتال، سيدنا علي قوي، بس النبي عايزه في المكان ده في المدينة، ما يعترض، لا يتذرم، لا يلوم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول شيئا، ما يقولش أنا مكاني هناك في الجبهة، في الساحة، في الحرب، في القتال، أنا مكاني أشيل السيف. لا، أنت مكانك النهاردة تبقى قيم على العائلة. الموضوع ده جاء درس مهم جدا. صح، ممكن واحد يكون قوي وحسن مكانه مش في المدينة مثلا، ما يقعدش مع النساء والأطفال، أيوه، بس النبي عايزه هنا. خلاص، سمعنا وأطعنا، هنا الانتصار على النفس، تغلب على النفس، هنا السمع والطاعة، هنا الانقياد، هنا الرضا، هنا التسليم. شفت الدرس؟ وسيدنا علي رجع والنبي يقول له أما ترضى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد من غير النبوة؟ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طلب، هو اللي طلب أن يكون هارون هو وزيره. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ما سكتش، قال هارون أخي، حدده، يتمنى أن يكون هارون وزيره ومعينه أخوه هارون. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أمري وأشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وربنا منى على سيدنا موسى وقال وجعلنا معه أخاه هارون إيه؟ نبيا. نبي ربنا جعله نبي، كان سيدنا موسى عايزه إيه؟ وزير، فربنا جعله له وزير وربنا جعله نبي. فيعني أكثر أخ بار بأخيه سيدنا موسى بار بهارون، لما دعاه له ربنا استجاب دعوته وأكرمه واداله اللي طلبه زيادة، أن جعل هارون نبي من الأنبياء. فهو طلب، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. فالناس يقول لسيدنا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، أنت وزيري. وبعدين سيدنا موسى لما ذهب لميقات ربه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فلما جاء فتم ميقات ربي 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال هارون ايه اخلفني، وقال موسى لأخيه اخلفني في قومي، استأمنوا أمانة، لازم حد يبقى نائب عن سيدنا موسى في قومي. مين؟ هارون، سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام. فكان محل ثقة سيدنا موسى وزير صدق وقوة وأمانة ثقة، فالناس يقول عليه أما ترضى أن تكون مني منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى وزيري ونائبي، إلا أنه لا نبي بعد من غير نبوة. قال قد رضيت. وسيدنا علي رضى في أول الخروج، رجع ورجع، بس المنافقين لم يسكتوا الكلام كثر الكلام، قالوا ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. عارف احنا ما عندناش روايات كتير من أول واحد قال الكلمة دي من المنافقين، ما فيش، بس انا اتخيل كده ان واحد قالها، واحد منافق كده بص كده لقى سيدنا علي في المدينه بيعمل ايه، بيعمل ايه في المدينه هناك، يبقى ايه، ما يقولش بقى يبقى في حاجه مهمه النبي عايزه هنا، لا، كل واحد بينضح لسانه بينضح باللي جواه، عندهم الاحتمالات الوحش، قالوا يبقى كلموا عن النبي، يبقى النبي خلفه استثقالا له، تقيل على النبي، النبي يحب صحبته، النبي يتخفف منه بيبعده. ممكن يبقى واحد منافق قال الكلمة دي وبعدين واحد سمعها منه، من واحد سمعها منه، واحد سمعها منه، لحد ما الكلام راح لمين؟ لسيدنا علي، بيقولوا عليك كذا كذا كذا، وده قال عليك وده قال عليك وده قال عليك، بيقول علي كذا، وهو عارف النبي بيحبه عليه الصلاة والسلام، النبي بين له ده النبي مجوزه بنته قبل كده فاطمة رضي الله عنها، ده سيدنا علي متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين كان زمان كان أبو طالب ألمت به سنة يعني من السنين، فإنه السلام راح للعباس وقال له خد واحد من أولاد أبو طالب، لأن الكتب تقول أن أبو طالب كان رقيق الحال وكثير العيال، ولاده كتير ورقيق الحال ماديا يعني، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح للعباس قال له خد واحد من أولاد أبو طالب وأنا أخد علي، ده قبل النبوة. فسيدنا علي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على كده، استمر فمتربى في بيت النبي، كبر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وجي الوحي بقى والنبوة، وإحنا بنتكلم دلوقتي في سنة 9 يعني 13 سنة في مكة وعادي 9 سنين هم في المدينة 22 سنة، مواقف كثيرة جدا، بس وسيدنا علي يعرف النبي يحبه، بس كتر الكلام الزن على الودان، الزن على الودان، قالوا لا ده استثقله، ده بيتخفف منه. يعني انت متخيل ممكن الكلام يعمل ايه لما يكثر، ده بيتكلم وده بيتكلم، منافقين وما لهمش شغل الا الكلام. طب انتوا يا منافقين ما تفكروا في احتمال تاني، ما هو النبي عايز يتخفف منه، لو النبي استثقله كان مثلا خده برضه، بس قال له انت تاخد الرايه دي وتمشي مثلا مع ده 30,000 قدمه، مش سهله دي وخلاص، ده 30,000 لما يمشي في المقدمة يبقى خلاص. بس الكلمة طبعا الكلمة بتتقال وبتتنقل، كتر الكلام بيشوشر، بيشوشر الخاطر ويتعب القلب. الكلام وصل لسيدنا علي فخد سلاحه وطلع، لحد ما حصل النبي صلى الله عليه في الجرف، مكان بعيد عن المدينة شوية، النبي كان نزل للاستراحة، سيدنا علي وصل، النبي له قال يقولون ما خلفتني إلا استثقالا وتخففا مني، قال كذب، كذب، منافقين كذابين، بس بيتكلموا بالاحتمالات اللي بتفطر في بالهم، واللي موجود في القلب اللسان بيطلع. الألسنة دي مغارف للقلوب، اللي جوه اللسان بيطلعه. فالمنافقين عندهم جوه إساءة الظن والكلام الوحش والإرجاف والإشاعات والإذاعات. طب ما في احتمالات كويسة، طب اسأله طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمئنه، قال يا علي، كرر عليه تاني نفس المعنى اللي هم قالوه كده: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي علي. قال: قد رضيت قد رضيت قد رضيت. النبي أكد له رضى فيه. أعتقد أنه لما رجع المدينة مرتاح، بس تفتكر ممكن يكونوا سكتوا؟ بس خلاص المرة دي بقى قولوا زي ما تقولوا، ده ثقيل عليه، ده بيتخفف منه. شوف كلام المنافقين، بصوا لها من انه زاويه. فزي ما قلت لك امبارح، لما طلع خالد مشعل والمقاومه بخير، بيطمننا احنا، بيقول الخسائر الناس اللي بتقاوم كده الخسائر. اصل هم اليهود طلعوا امبارح يقول قتلنا 550، عدد مبالغ فيه كتير جدا. فطلع يقول المقاومه بخير، ما خسرناش حاجه، وما يقصدش اللي يتكلم عن القتلى على الجرح. فيطلع واحد يقول له يعني القتلى دول مش تبعك انت، عشان من حماس يعني، عشان ما خسرتش كتير من حماس. هو الراجل ده بشيره الناس دي بيتكلم موضوع تاني، بيطمن الامه، الناس اللي انا ادي امراض القلوب، يبصوا للموضوعات من زاويه يمكن ما تخطرش على بالي ولا على بالك. ولا سيدنا علي لما رجع ما كانش يخطر في بال المنافقين هيكلموا كده عليه كده، حال صعبه. ف و يعني اكمل النبي صلى الله عليه وسلم سيره. النبي معدي، هيعدي على وادي القرى. وادي القرى كان بيسكنها يهود، الحمد لله فتحت، هي وخيبر وفدك وتيماء، وبقى بيزرعوها على الشط، نص الزرع ياخذوه ونص الزرع يدفعوه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه لها زرع، لها نخل، نخل، والنخل ده كان خلاص قرب ايه يتجمع، يعني البلح التمر خلاص. ده الناس لما طلع من المدينه كانت الثمار قد طابت، الزرع كله طاب والثمار طلعت وطابت، تتقطف وتتباع على طول. فالنبي لما مر بالمراه والزرع كان طاب وعندها نخل وكده، فالنبي قال لاصحابه: اخرصوا اخرصوا، يعني بالصاد اخرصوا، يعني قدروا البلح ده كم كميه قد ايه. فالنبي قال 10 أوسق، اللي 10 أوسق يعني الوسق. المهم يعني عشان تقريبا الفهم، اعتبر ان الوسق ايه غلق مثلا، فنقول دول 10 غلقات. والصحابه بعضهم قال كذا كذا كذا، واحد قال ممكن يجوا كذا وممكن يجوا. فالنبي قال ايه؟ قال للمراه: احصي خرصك فاذا عدنا مررنا بك. قال لها: خليكي فاكره اللي ينزل قد ايه، واحنا راجعين هنعدي عليك تقول لنا. وفعلا النبي راجع مر بالمراه: كم خرصك، كم البلح نزل؟ قالت: 10 أوسق كما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى التقدير كده، الخرص اللي هو التقدير مش بالظبط بالتقدير، عليه الصلاه والسلام. النبي ماشي في السكه، وبعدين كل الناس ما يتوغل بقى في الطريق، يعني يبعد عن المدينه اكتر. فالصحابه كانوا يقولوا ايه، لان النبي كان معاه 30,000، وسيدنا كعب بن مالك قال بعد كده ليس لهم ديوان، ما فيش اسامي مكتوبه، ليس لهم ديوان يجمعهم، وقل رجل يريد ان يتخلف الا ظن انه لا يعرف. اي واحد عايز يتخلف قال ما حدش هيعرفه ولا حد هيحس بيه. فالنبي ماشي في السكه عليه الصلاه والسلام، وبعض الصحابه كل شويه يقولوا له: تخلف فلان. تخلف فلان دي ليها عده معاني. تخلف يعني ما طلعش معانا اصلا من المدينه، وتخلف فلان يعني طلع معاهم ومشى معهم مرحله ثم فكل شويه الصحابه يقولوا لهم: تخلف فلان يا رسول الله. فالنبي يقول لهم: دعوه سيبوه. فإن يكن به خير فسيلحقه الله بكم، وإن تكن الأخرى فقد أرحكم الله منه. كان في خير ربنا حيلحقه بيكم، ربنا يحرس قلبه ويرزقه الهمة والعزيمة والنشاط، ربنا يوفقه للانبعاث. أما المنافقين فكما قال الله انبعاثهم خذوا مع القاعدين. المؤمن اللي ربنا يحب انبعاثه لا يثبته إنما يشجعه ويقويه. فالنبي كان يقول لهم نفس المعنى ده بتعبيرات أخرى، يقول دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم ويحصلكم، وإن تكن الأخرى لو ما فيهوش خير فقد أراحكم الله منه، ما تزعلوش. فالكلام ده يطمن خلاص، والحمد لله مطمنين اهو. لأن لو واحد مثلا صاحبي واحد حبيبي لو كان معانا لو في خير هيجي، ها طبعا. واحنا بنتكلم كده ايه ممكن واحد يخطر في باله يقول طب سيدنا علي، سيدنا علي قاعد من المدينه بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، في خير بس له تكليف له امر، وجوده هنا في الوقت ده في الظروف دي مطلوب مهم جدا. فمن ضمن الاسماء اللي قيلت قالوا يا رسول الله ابو ذر، تخلف ابو ذر. فمن كتر ما قالوا النبي فلان تخلف فلان تخلف فلان تخلف فراح ابو ذر، فالنبي قال لهم نفس العباره دعوه فإياك به خير فسيلحقه الله بكم، وان تكن اخرى فقد ارحكم الله منه. هي العباره نفس العباره، له مكان له موقف له تاريخ له تاريخ. ده اسلم من البعثه، ده من السابقين الاولين رضي الله عنه وارضاه. ايه قصه سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه؟ لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد والاستعداد لغزو الروم، كان سيدنا ابو ذر عنده بعير قد نضى واعجف، نضى او اصبح نضوا، النضو اللي هو بقى المرهق، عنده بعير بقى نضو اعجف، اعجف نحيل اللحم بتاعه داب بس رفع يعني خس، احنا نقولها بالبلدي كده خس. فهو بقى الجمل بتاعه خاسس، ويريد خاسس كده ونشيط، لا اصبح نضو يعني ايه مش هزيل، مرهق يعني مش ما بداش يتحرك ضعيف. وبعدين في بعض الروايات بتشرح كده ان الضعف بتاع الجمل ده كان من كتر الاصفار والغزوات، يعني من كتر ما سيدنا ابو ذر ركب عليه اصفار، فهو بقى خس كده وبقى نحيل وتعب خلاص. فالجهاز والاستعداد، وسيدنا ابو ذر عاوز يطلع وعنده جمل، بس الجمل ايه محتاج شويه ايه رعايه واهتمام. يقول فقلت اعلفه اياما ثم الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. جمل تعبان يعني ادم بقى وخلاص وكبر وبقى عجوز، فقال ايه اعرفه عده ايام والحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقعد سيدنا ابو ذر يعلف في الجمل، جيب له علف بقى جيد وعلف ممتاز وعلف درجه اولى، ويعلف ويوكل فيه ووكل فيه، قال بس ده هيطير بعد كده من العلف يعني. فالصحابة لما مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو ذر فين؟ بيعلف الجمل. فقالوا تخلف ابو ذر، النبي قال دعوه اياكم به خير فسيلحقه الله بكم، وان تكن الاخرى فقد ارحكم الله منه. سيدنا ابو ذر لما علف الجمل كان النبي عليه السلام قطع مرحله شوط، مشى مسافة مسافة كبيرة جدا يعني، كان أيام حر، حر شديد جدا وريح شديدة جدا يعني، عارف لو حر هوا يعني بيجيب حر جامد جدا، وحر وضح يعني ما فيش بقى ايه ماشيين في سكة ما فيهاش استراحات كتير وزرع وشجر ونخل ما فيش كتير جدا. فسيدنا وزر خد الجمل ومشى بس مشى وراهم بمرحلة كبيرة جدا. فمر بمكان فأذم به أذم يعني وقع الجمل ومش قادر يتحرك خالص لأنه كان بيعرف في حاجة ما خلاص خلاص في مرحلة كده ومبكرة كده خلاص مش قادر يتحرك. يقول فتلومت ببعيري يوما. تلوم يعني ايه؟ استأنى به يوما أمهله يوم. عارف سيدنا بزار رضي الله عنه عنده حلم والله مهله طويل من الصفات الحلوة دي وعنده رفقة بالحيوان. عارف الكلمة دي يعني أنا أصلا حطيت نفسي مكان سيدنا بزار كتير أنا أقعد يوم جنب الجمل وانت في الظروف دي وتقع ده انا عايز اوصل ده انا تخلفت عدة ايام وفي نص السكة وراح جاي. عارف لو واحد اخلاقه وحشة كان ضرب الجمل ده يمكن واحد كان قتله حتى. انت هنا هوت وبعد ما مشيت طب في المدينة طيب كنت شفت ركوبة تانية ولا اجرت حاجة ولا ده جه في مسافة كده. يقول فتلومت ببعيري يوما فلم أجد به حركة خلاص والحركة الجمل برك مش قادر يقوم. يقول فحملت متاعي على ظهري وتبعتهم حتى طلعت على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار. شوف بقى لما وصل في نص النهار الظهر الموقف ده بعض الصحابة حكاه سيدنا وزارة دلوقتي بعض الصحابة شايفين سواد إنسان على الطريق واحد جاء هناك نقطة سودة من بعيد قالوا يا رسول الله هذا سواد إنسان على الطريق. قال كن أبا ذر. كلمة كن أمر بمعنى الدعاء كن أبا ذر يعني يا رب تكون أنت أبو ذر. لما قالوا له أبو ذر والنبي قال دعوك وبعدين لما قالوا في سواد إنسان على الطريق النبي قال كن أبا ذر. فأحد جاي هم في الاستراحة مستريحين أحد جاي يقرب من هو بس بعيد قالوا والله يا رسول الله هو أبو ذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ثم سيدنا أبو ذر لما تلوم على الجمل يقول حملت متاع على ظهري وأنا عطشان يعني طلع من غير مية مش مية والجمل قاعد في حتة أو يمكن كان معه مية وخلص عطشان وشال المتاع بتاعه وماشي على رجليه. وانت تخيل سيدنا أبو ذر ماشي في الصحراء لوحده شايل متاعه على ظهره وماشي لوحده. طب ما يرجع المدينة يرجع المدينة ازاي خلاص المدينة قرب له بس هو خلاص السكة دي ومش السكة دي هيمشي على رجليه. طب الدنيا حر ده حر نار مش مهم. طب هوا سخن مش مهم. طيب ما فيش استراحات مش مهم. طب تعب المتاع على الظهر مش مهم. ساب الجمل هناك وشال المتاع على ظهره ومشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا ذر فعلا قاعد يقرب قالوا هو والله أبو ذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده. فعلا وقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات في الربذة في زمن سيدنا عثمان لوحده في حتة لوحده كان مع زوجته بس رضي الله عنه وارضاه. لما مات وما كانلوش كفن ده ما كانلوش كفن ما ده هو وزوجته في حتة ما فيهاش ناس ملوش كفن. كان عنده عبد سيدنا عثمان بعتوله وهو ملوش كفن يعني خاص مش عايز الكفن بتاع العبد ولا الكفن بتاع الزوج عايز كفن راجل ومات لوحده. وكان في المدينة سيدنا عبد الله بن مسعود كان في العراق ومعه أهل العراق وجايين هيعدوا على المدينة عشان يحرموا من أبيار علي مدير حليفة ويروح يحجوا وهم معديين عدوا على الربا ده، فلقى واحدة عمالة تشاورهم من بعيد تشاورهم بعيد ومسكتهم يعني جنب الحتة دي بس مش هعدوا عليه، عمالة تشاورهم تشاورهم. فراح ايه الخبر؟ الله بن رسول بيسأل. قالت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسلوه وتكفنوه؟ قال نعم. من هو؟ قالت أبو ذر. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، مدفون في حتة ما حدش بيدفن فيها، حتة دي مش مقابر ولا، في يوم القيامة تعرف مثلا مقابر اللي اتدفن في الدخيلة يطلع بتوع الدخيلة، اللي اتدفن في الورديان يطلع بتوع الورديان، اتدفن في حتة يطلع مع الناس، المقابر تتشقق والناس تطلع، سيدنا مفر يطلع يوم القيامة ايه لوحده ولا رضي الله عنه. بس ربنا بيجعل الملائكة بقت ملائكة، ها لما الإنسان يطلع من القبر بتاعه ويلاقي الملائكة تثبته، لا تخف لا تحزن، لا تخف لا تحزن، لا تخف ولا، لأن يوم يخوف ويرعب، يوم يخوف ويرعب وحزن بقى على الإنسان لما يقعد يفتكر أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. ما تخافش وما تحزنش، ما تخافش وما تحزنش، سيدنا وذر إن شاء الله حتى إن كان هيبعث لوحده بس ربنا يجعله الملائكة ايه تبشره وتثبته كده رضي الله عن أبي ذر الغفاري. فلما وصل فبيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الكلام، يقول أنا تلومت على بعير، أنا علفته وعطب بي في الطريق واستنيته يوم ولما لم أجد به حركة حملت متاعي على ظهري حتى قدمت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ولسه سيدنا وذر لسه شايل الشيلة لسه ما حطهاش بيحكي قصته، فالنبي يقول له غفر الله لك يا أبا ذر بكل خطوة مشيتها ذنبا حتى قدمت علي. شوف بقى الخطوات بقى ايه، كم كيلو مشى، خطوات كتيرة جدا دي مشي في سبيل الله عز وجل. ثم ألقى متاعه واستسقى، نزل بقى المتاع وخد البشر الأول وهو واقف، جميلة دي، وبعدين ألقى المتاع واستسقى، حد يسقيني حد يشربني، فأتي بإناء فيه ماء فشرب رضي الله عنه. ماشي عطشان عطشان وحران وتعبان، تعب بيروح والعطش بيروح الحر بيروح، إنما الحاجة اللي في سبيل الله عز وجل بتبقى تفضل يفرح بيها مغفرة ورحمة. وقبل كده فاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يرحم الله أبا ذر، يرحم الله أبا ذر، دعوة جميلة جدا، ها يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. طب ده سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. برضو سيدنا أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه برضو جابوا سيرته للنبي صلى الله عليه وسلم. في مرحلة بقى ما كل شوية افتكروا 30,000 مين غايب فلان وفلان وفلان، فسيدنا أبو خيثمة برضو جابوا سيرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا هو كمان اتحرك بعد عدة أيام. اللي حصل سيدنا أبو خيثمة برضو كان في أوان الزرع أوان الثمار وتخلف يعني برضو الزرع وصار، وهو بيحكي رضي الله عنه سيدنا الخيثمة بيقول إنه كان له أهل تفرق فلم يجتمعوا إلا بهذا الوقت، كان له أهل تفرقوا كأنه بيقصد الزوجات أو الأقارب وكده، تفرقوا الزوجة اللي كانت عند عيلتها والزوجة الثانية عند عيلتها للمدة وتجمعوا في الوقت ده، أو عنده أقارب أو عنده أحباب يعني كانوا تفرقوا وجم، فما حبش إن هو يسيبهم ويمشي، لسه ما عادش معاهم لسه ما فاهم. فدخل في يوم من الأيام الحائط بتاعه البستان وجوه منه عريشين، عريش زي كشك كده من الخوص الخوص او البوص او الحاجات دي كلها. فلقى دخل الحائط البستان الجنينة بتاعته، دخل العريش الاولاني لقى زوجته له زوجتين، رش العريش رش مية ومسقعة مية ومجهزة له طعام. فراح العريش الثاني لقى زوجته رش برضو العريش جو رطب ومسقعه له مية برده له مية وهيأت له طعاما. فقال أبو خيثمة، أبو خيثمة في العريش له زوجتان، كل واحدة قد بردت له ماء ورشت له العريش وهيأت له طعاما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر. الضح يعني ايه؟ ما فيش سقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، والله ما هذا بالنصر، ده مش انصاف. يبقى النبي وربنا غفر له تقدم من ذنبه وما تاخر في الحر والضح والريح، وابو خيثمه في العريش عنده امراه حسناء زوجة حسناء وماء بارد وطعام مهيئ، والله ما هذا بالنصر. ثم قال والله لا ادخل على واحده منكما، والله ما انا داخل على العريش، هيئ لي زادا. يلا زاد المسافر، زاد المسافر الحرب، هيئ لي زادا. فهيأت له زادا، فأخذ زاده ومتاعه وانطلق في الطريق. وفي بعض الطريق قال الصحابة، بعض الصحابة تخلف أبو خيثمة يا رسول الله، ونفس الأمر نظروا فإذا سواد إنسان يمشي على الطريق، قالوا يا رسول الله هذا سواد إنسان على الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة رضي الله عنه. اللي حصل هو لما مشى في السكة تقابل في الطريق مع رجل من الصحابة برضو من القدماء السابقين، سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه. سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه وارضاه، هنقول سيدنا انه كان في يوم من الايام الصحابه بيقولوا عليه هذا شيطان قريش، في يوم من الايام يعني. ومره كده قبل ما يسلم وهو رايح المدينه كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه بدر، بعد مصاب بدر، واخد معاه الخنجر بتاعه السيف بتاعه وسنه ومسقيه كده بالسم، ورايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قعد مع صفوان بن عمية وقال له بتذكروا أهل بدر، واتفقوا أنه يروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما راح قبل ما يخش المسجد وحد من الصحابة شافه فدخل قال له مثلا عمير بن وهب، فقال عمر ده قبل ما قال هذا الكلب عدو الله، والله ما جاء إلا لشر، ده هذا شيطان قريش. ولما دخل و يعني القصه احنا قلناها زمان يعني، قال انعموا صباحا، فالنبي يقول له قد ابدلنا الله تحيه خيرا منها، تحيه الاسلام السلام، تحيه اهل الجنه، قال قد كنت حديث عهد بها. والنبي يقول له ما جاء بك يا عمير؟ قال لهذا الاسير الذي عندكم حتى تحسنوا الي فيه. النبي قال اصدقني، قال ما جئت لذلك، قال بل قعدت انت وصفوان بن اميه في الحج وقال صفوان كذا وقلت كذا، انت جاي عشان تقتلني، والله حائل بينك وبين ما تريد. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله ما كان معنا احد، والله ما كان معنا احد. واسلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقهوا اخاكم. كان صفوان بن اميه قاعد في مكه يرمي له ابشروا بيوم ينسيكم يوم بدر، استنوا بس دي في يوم بقى هينسيكم ايه يوم بدر. وغاب اليوم ده ما جاش، لحد ما واحد عدى عليه قال له ده انا شفت عمير بن وهب في المدينه ده بيصلي، ده مسلم وبيصلي، ده عرفت؟ قال والله عدو الله ولا جادو. هو أسلم أصلا كده. الله لا يصل إليه مني خير. أنا كنت ملزم أنفق على بناته وولاده والله ما. المقصد سيدنا طبعا حسن إسلامه. إسلامه جيد كده. هو كمان بقى ماشي في السكة لوحده رضي الله عنه، ماشي في السكة رايح، فتقابل مع أبو خيثمة. الاثنين قابلوا مع بعض وماشيين مع بعض. لما قربوا يعني بقى خلص يعني فاضل شوية، بس هم لسه في الصحراء ولسه بعيد. بس لما حاولوا لما حصلوا هم قربوا، قال أبو خيثمة: إن لي ذنبا، أنا عندي ذنب، وإن لي خطأ، ما عليك أن تتأخر عني حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدي. أنا عندي أنا عامل خطأ، عندي حاجة وعايز أخش على النبي لوحدي، تأخر عني قليلا خش على الوحدي. قال: نعم أفعل. حاضر أنت عايزه. بعد ما مشوا مسافة في الصحراء لوحديهم، قال له: ماشي أنا أخش لوحدي وتخش لوحدي. قال له: حاضر. الصحابة كانوا لينين مع بعض، ما فيش بقى ايه يعني التصميم والدماغ الناشف والكلام والاحتمالات السيئه والكلام الوحش. يعني طول السكه ماشيين مع بعض، وتيجي لحد هنا تقول لي هتسيبني لحد هنا؟ لا لا لا، حاضر سامع، حاضر، ايه اللي رايحك؟ اتاخر عنك شويه، طب قدم انت وانا هاجي وراك. امور سهله جدا، بسيطه جدا، في سلاسه كده. فدخل سيدنا ابو خيثمه، فالصحابه شافوه ماشي جاي لوحده. هو عمير بن وهب رضي الله عنه جاي معاه في السكه، بس ايه لما قربوا جاي لوحده. قال: يا رسول الله، هذا سواد انسان يمشي على الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن ابا خيثمه. فكان ابو خيثمه رضي الله عنه وارضاه برضه لما اقترب ودخل حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصته. ما عنده ما يرضى، يقول: انا ابقى مرتاح، انا عندي عريش وتكييف في الوقت دوت، يعني الخيمه مرشوشه، طراوه وميه ساقعه واكل وزوجه حسناء، والنبي في الحر والبحر والريح، ما هذا بالنصر؟ لا، احنا اللي نكون هناك، احنا الاولى، احنا الاولى. وساب كل حاجه، واقصى ما يخش العريش حتى هيئوا الزاد وانطلق. المنافقين طبعا طول السكة ما بطلوش كلام، طول السكة ما بطلوش كلام. واحد اسمه ثعلبة ابن الحصين، و واحد اسمه مخشي ابن حمير، وعدد من عدد من المنافقين، يعني عدد من المنافقين. فماشيين، فواحد يقول للمنافقين اللي معاه: تحسبون ان جلاد بني الاصفر كجلاد بقيه الناس؟ كأني أنظر إلى أصحابنا هؤلاء المقرنين في الحبال. هتشوفوا كده، كأني شايفهم قدام متسلسلين. كأنه يقول يعني إيه، هتشوفوا لما كانوا دول يتأثروا ويتسلسلوا يتربطوا بالحبال هتعرفوا كلامي. ده في مرحلة ماشيين مع بعض. شوية كده راح جاي واحد تاني قال لهم إيه: إن كان محمد صادق فنحن والله شر من الحمير. وبعدين يمشوا شويه كمان، واحد يقول لهم: ما رايت مثل اصحابنا هؤلاء، اكذب السنن واضخم الطنن واجبن عند اللقاء. يقول: انا ما شفتش في حياتي ناس كذابين زي دول. على الصحابه عاشوا المصيبه، يعني هم الكذابين، والمنافق بيقول على الصحابه: ما شفتش كذابين زي دول، ولا شفت جبنة زي دول، ولا شفت ناس كتير بياكلوا كتير زي دول. ده دول زهاد، ده دول اهل الصدق، ده دول الشجعان، دول الابطال. المثل يقول: رمتني بدائها وانسلت. اللي هو فيه هو اللي بيرميه على الصحابة رضي الله عنهم. فعملين يتكلموا كل شويه يتكلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمير لعمار بن ياسر: ادرك هؤلاء فقد احترق، حصلهم ده اتحرقوا من الكذب وكلام الملوك. واحد بيشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول النبي كاذب، بيقول لو كان النبي صادق يبقى احنا شر من الحمير. يعني واللي بيتكلم عن واحد بيتكلم على النبي، واحد بيتكلم عن الصحابة، واحد بيتكلم عن ان الروم هم اللي هيغلبوا كلام. فالنبي يقول لعمار بن ياسر: ادرك هؤلاء فقد احترق، قل لهم قلتم كذا وكذا، فان جحدوا قل لهم ماذا قلتم، فان جحدوا فقل لهم قلتم كذا وكذا. فان سيدنا عمار بن ياسر لحقهم قال لهم تقولوا كذا كذا كذا كذا. هنشوف مين فيهم اللي ندم ومين اللي ما ندمش. مين اللي ندم واللي ندم كانت ايه العاقبه بتاعته، ومين اللي ما ندمش ان نزلت فيهم ايات في المنافقين. وبسرعه كده، واحنا طالما اتكلمنا عن سيدنا ابو ذر والجمل بتاع سيدنا ابو ذر والصحابه اللي كانوا عده يعني رجال على جمل واحد، الجمال بتاعت الصحابه تعبت، الجمال بتاعت الصحابه تعبت. تصرفوا ازاي؟ كيف يتصرفوا في الجمال التعبانه دي في المكان ده في الوقت ده وفي الظروف دي؟ في تصرف طبعا جميل جدا جدا جدا نتابعه مع رسول الله صلى الله وسلم وصحبه الكرام. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.